الشريط الرابع، الوجه الاول. سؤال: عرف الكبائر، وهل هي منحصرة في هذه الثلاث ام لا؟ وضح ما تقول. جواب: الكبائر جمع كبيرة، وهي كل معصية فيها حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة وشرب الخمر او وعيد في الاخرة من عذاب او غضب او لعنة او نفي ايمان او بريء منه او برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، او قال ليس منا من فعل كذا وكذا، وهي غير منحصرة في هذه الثلاث، بل هي كثيرة، وهذه الثلاث من اكبرها كما في حديث ابن مسعود. سؤال: بين معاني الكلمات الاتية: الشرك بالله، اليأس من روح الله، الامن من مكر الله، القنوط من رحمة الله. ولما ذكر المؤلف هذا الحديث المتضمن لهذه الأشياء في كتاب التوحيد؟ جواب: الشرك بالله هو أكبر الكبائر، وهو أن يجعل لله شريكا في ربوبيته أو عبادته، يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يحبه كما يحب الله، أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة، وهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين. اليأس من روح الله قطع الرجاء من رحمة الله. الأمن من مكر الله عدم الخوف من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان. القنوط من رحمة الله شدة اليأس من رحمته، وتقدم معناه. وذكر المؤلف هذا الحديث المتضمن لهذه الأشياء في كتاب التوحيد تحذيرا منها، لأن منها ما ينافي التوحيد كالشرك بالله، ومنها ما ينافي كماله كبقيتها. 35، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن عدم الصبر على أقدار الله وتسخطها ينافي التوحيد والإيمان. سؤال: عرف الصبر لغة وشرعا، واذكر أقسامه، وبين حكمه ومنزلته من الإيمان. جواب: الصبر في اللغة الحبس والمنع، وفي الشرع حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما عند المصيبة. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. والصبر ثلاثة أنواع: 1، صبر على ما أمر الله به. 2، وصبر على ما نهى الله عنه. 3، صبر على ما قدره الله من المصائب وحكمه الوجوب. سؤال: قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، سورة التغابن الآية 11. اشرح هذه الآية واذكر ما يستفاد منها وبين مناسبتها للباب. جواب: أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا وعما أصابه، هدى في هدى في قلبه ويقينا صادقا، فعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ويستفاد من هذه الآية أن الصبر على المصيبة سبب لهداية القلوب وطمأنينيتها، وأنها من ثواب الصابرين. ومناسبة الآية للباب أنها بينت ثواب الصبر والتحلي به والحث عليه. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. سؤال: ما معنى الطعن في النسب، وما هي النياحة؟ وضح درجة الكفر المذكور في الحديث، ثم اشرح الحديث وبين مناسبته للباب. جواب: الطعن في النسب عيبه والقدح فيه، ومن ذلك أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه، وآل فلان ليس نسبهم جيدا ونحو ذلك. والنياحة على الميت رفع الصوت بالبكاء. ودرجة الكفر المذكور في الحديث صغرى، لأنه والله أعلم من الكفر الذي لا ينقل عن الملة. فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هاتين الخصلتين، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، كفر، لأنهما من أعمال الكفار في الجاهلية. ومناسبة الحديث للباب أنه دل على تحريم النياحة لما فيها من التسخط على القدر المنافي للصبر. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. سؤال: اشرح هذا الحديث وبين مناسبته لهذا الباب وما هي دعوى الجاهلية. جواب: هذا الحديث من نصوص الوعيد التي كره العلماء تأويلها ليكون أوقع في النفس وأبلغ في الزجر، فقد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن فعل هذه الأشياء، وهو يدل على أن عمل هذه الأشياء عند المصيبة من الكبائر. وضرب الخدود لطمها جزعا على الميت، وخص الخد بذلك لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية البدن مثله. والجيوب جمع جيب، وهو ما يدخل فيه الرأس أو ما يدخل فيه الرأس من الثوب، وشقها تمزيقها جزعا على الميت، وهو من عادة أهل الجاهلية. ودعوى الجاهلية هي ندب الميت والدعاء بالويل والثبور، وكذلك الدعاء إلى القبائل والعصبية للأنساب، ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشائق. ومناسبة الحديث للباب أنه أفاد تحريم هذه الأشياء وأنها تنافي الصبر والإيمان الواجب. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. رواه الترمذي وحسنه والحاكم. سؤال: اشرح هذا الحديث وبين مناسبته للباب وما معنى أمسك عنه يوافى به. جواب: يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن علامة إرادة الله بعبده الخير أن يصب عليه البلاء والمصائب، فمرة في نفسه وأخرى في أهله وأولاده، وتارة في ماله لما حصل منه من الذنوب، فيخرج من الدنيا وليس عليه ذنب، فيلقى الله وما عليه خطيئة يجازى بها يوم القيامة. وأن علامة إرادة الله بعبده الشر ألا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة وافر الذنوب، فيستوفي ما يستحقه من العقاب. ومعنى أمسك عنه أخر عقوبته، ومعنى يوافى به يجيء بذنبه يوم القيامة. ومناسبة الحديث للباب أنه دل على أن المصائب التي يبتلى بها الإنسان مكفرات لذنوبه إذا صبر واحتسب. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. سؤال: اشرح الحديث وبين مناسبته للباب. جواب: أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من كان ابتلاؤه أشد فجزاؤه أعظم، وأن علامة حب الله لعباده أن يبتليهم بالمصائب لتكفر عنهم ذنوبهم وسيئاتهم، ويزيد في حسناتهم، ويعظم لهم الأجر والثواب. فمن رضي عن الله بما قدره عليه وقضاه فله الرضا من الله، ومن سخط أقدار الله سخط الله عليه. والرضا والسخط من الله صفتان من صفاته يجب الإيمان بهما وإثباتهما لله على ما يليق بجلاله وعظمته كسائر صفاته. والرضا من الناس هو أن يسلم أمره لله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، والسخط هو الكراهية للشيء وعدم الرضا به. ومناسبة الحديث للباب أن فيه وعيدا لمن سخط أقدار الله ولم يصبر على البلاء. سؤال: اذكر ما يستفاد من هذا الباب. جواب: يستفاد منه 1- وجوب الصبر وأنه من الإيمان. 2- فضل الصابرين وكثرة ثوابهم. 3- تحريم الطعن في النسب والنياحة على الميت. 4- شدة الوعيد على من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية عند المصيبة. 5- تحريم السخط وثواب الرضا بالبلاء. 36- باب ما جاء في الرياء، أي من النهي عنه والتحذير منه. سؤال: عرف الرياء وما الفرق بينه وبين السمعة، وما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ جواب: الرياء مشتق من الرؤية، وهو ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه، وقيل هو فعل الخير لإرادة الغير، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع من القول كالقراءة وأنواع الذكر. وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن الرياء شرك أصغر مناف لكمال التوحيد. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الكهف الآية 110. سؤال: اشرح هذه الآية واذكر سبب نزولها وبين مناسبتها للباب وما الذي يستفاد منها. جواب: يقول تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إنما أنا بشر مثلكم، ليس لي من الربوبية ولا من الألوهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له، أوحاه إلي، وإنما أخبركم أنما إلهكم الذي أدعوكم إلى عبادته إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه ورؤيته يوم القيامة وجزاءه الصالح فليعمل عملا صالحا، وهو ما كان لله موافقا لسنة رسول الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعمله أحدا. سبب نزولها ما روى ابن أبي حاتم بسنده عن طاووس قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أقف الموقف أريد به وجه الله، وأحب أن يرى موطني. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت هذه الآية. ومناسبتها للباب أن السعادة والخير والفلاح في لقاء الله تبارك وتعالى، وأن لقاء الله يحصل بالعمل الصالح الخالص من الرياء والسمعة. ويستفاد منها أن العمل الصالح مردود إذا دخله شيء من الشرك والرياء. عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. سؤال: ما معنى هذا الحديث واذكر مناسبته لهذا الباب. جواب: معناه أنا غني عن المشاركة وغيرها، فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله، بل أتركه لذلك الغير. ومناسبته للباب أن عمل المرائي باطل لا ثواب له فيه، بل يأثم به.

سؤال: ما نوع عجب الإمام أحمد؟ اشرح قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، وما وجه استدلال الإمام أحمد بها؟ جواب: عجب الإمام أحمد بمعنى الإنكار على أولئك الذين يعرفون إسناد الحديث وأنه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مجال للكذب والطعن فيه، ويتركونه ويأخذون برأي بعض الناس كسفيان الثوري. ومعنى الآية: فليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو شرك أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس ونحو ذلك بسبب خلافهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. ووجه استدلال أحمد بهذه الآية أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعضه سبب لزيغ القلب الذي يكون به المرء كافرا، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. سين أو سؤال: اشرح قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، من هم الأحبار والرهبان؟ اذكر مناسبة الحديث للباب. جواب: يخبر الله تعالى أن هؤلاء المشركين اتخذوا علماءهم وعبادهم معبودين من دون الله، حيث أطاعوهم في معصية الله بتحريم الحلال وتحليل الحرام، والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. ومناسبة الحديث للباب أنه أفاد أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. سؤال: اذكر ما يستفاد من هذا الباب. جواب: يستفاد منه: واحد، تحريم طاعة الرؤساء في معصية الله. اثنان، أن طاعة العلماء والأمراء في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة لهم من دون الله. ثلاثة، لا تجوز معارضة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لرأي أحد. أربعة، الوعيد الشديد على من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. 39، باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سورة النساء الآية 60. سؤال: اشرح هذه الآية ثم بين سبب نزولها وما الذي يستفاد منه. جواب: يقول تعالى منكرا على من يدعي الإيمان بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله من الطواغيت. وبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، وأنه مما أضل به الشيطان من أضله وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. وسبب نزول هذه الآية ما قاله الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهوديين: تحاكموا إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وهو ما يعطيه أحد الخصمين للقاضي ليحكم له. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف اليهودي. ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. ذكره الواحدي في أسباب النزول في الصفحة 92. والآية أعم من ذلك، فإنها ذامة لكل من عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت. انظر تفسير ابن كثير في الجزء الأول في الصفحة 19 بعد 500 لهذه الآية. ويستفاد من قصة سبب النزول: واحد، أن من دعا إلى تحكيم الكتاب والسنة فأن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. اثنان، أن من أظهر الكفر والنفاق يقتل. ثلاثة، أن من يحكم بغير ما أنزل الله فإنما يحكم بالطاغوت. أربعة، تحريم أخذ الرشوة على الحكم. خمسة، أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى، وأنه أشد عداوة منهم لأهل الإيمان. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. سورة البقرة الآية 11. سؤال: اشرح هذه الآية وما الذي تفيده وبين مناسبتها للباب. جواب: يقول الله تعالى: إذا قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض، يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. قالوا إنما نحن مصلحون، أي نريد أن ندار الفريقين من المؤمنين والكافرين، ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء. وتفيد الآية عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها، والتحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومناسبة الآية للباب أن التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله من أعمال المنافقين، ومن الإفساد في الأرض، ومن الحكم بالطاغوت. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. سورة الأعراف الآية 56. سؤال: اشرح هذه الآية وبين علاقتها بالباب. جواب: يقول الله تعالى: لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله، بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل وإنزال الشريعة. ومناسبة الآية للباب أن التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله من أعظم ما يفسد في الأرض، وأنه لا صلاح لها إلا بتحكيم الكتاب والسنة، وهو سبيل المؤمنين. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سورة المائدة الآية 50. سؤال: اشرح هذه الآية وما الذي تفيده وبين مناسبتها للباب. جواب: ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والبدع والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات. وتفيد الآية التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله. ومناسبة الآية للباب أن من عدل عن الكتاب والسنة وفضل حكم الجاهلية عليها فقد حكم بالطاغوت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: